بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله العلي الأعلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والحبيب المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، قبل أن نبدأ في درس اليوم، أريد أن أراجع معكم شيئا مما مضى، ورأيت أن نتخذ هذا منهجا. نحن جميعا نتخذ منهجا في كل بداية الدرس، نراجع شيئا مما مضى كي نحرص جميعا على أن يكون ضبطنا لهذا المتن ضبطا عاليا جيدا، يصل إلى مستوى جيد. يا أخوان، في المقدمة أخذنا الآداب وتكلمنا عليها، وتواصينا بحفظ الجوارح، وتواصينا بالمحافظة على الأذكار دبر الصلوات، وذكرت لكم الأحاديث الواردة في ذلك، ونبهت على أن فائدة العلم العمل، وذكرت لكم الأحاديث الواردة في قصة حديث أبي هريرة ذهب أهل الدثور بالأجور، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فتواصينا في أول درس على أن نحافظ على أذكار الصلوات، الأذكار في دبر الصلاة: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. وتواصينا على أن نشغل جارحة اللسان دائما بذكر الله، وأن نكثر من ذكر الله. فأتمنى أن يكون الجميع حافظ على هذا، وحافظ على أذكار الصباح والمساء، وزاد في ورده اليومي. يا أخوان، بعد ذلك أخذنا أحكام المياه. السؤال: شخص لديه ماء وسقطت فيه نجاسة، سقط فيه بول وتغير لونه وطعمه ورائحته، فما حكم الماء؟ يا أخوان، أحد يجيبني منكم، ما حكم الماء؟ جميع أجاب نجس. نعم، الماء نجس، إذا تغير بنجس فهو نجس. السؤال الثاني الذي يطرح نفسه: ماء طهور سقط شيء فيه شيء طاهر، أو جاءه شيء طاهر، ماء طهور غيره شيء طاهر فغير لونه أو طعمه أو رائحته، ما حكم الماء؟ محمد زين قال إنه طاهر. طاهر غير مطهر. أخانا هذا قال إنه غير إنه طاهر. أعيد السؤال: ماء طهور غيره طاهر، غير لونه وطعمه ورائحته، وغير أحد أوصافه، ما حكم الماء؟ الجميع أجاب بأنه ماء طاهر. الجميع متفق على هذه الإجابة. هناك أسئلة في الفقه بعض العلماء يقول فيها إجابة، الإجابة أحيانا تكون فيها دقة شوية، مثل هذا السؤال: إذا قال لك الشخص طاهر، إذا قال لك الشخص، هذا أخونا أحمد كتب، أيوة هذه هي الإجابة، بارك الله فيك يا أخي أحمد، لأنك إذا قلت الماء طاهر يقال لك كلامك ليس بصحيح، وإذا قلت الماء ما زال طهور يقال لك كلامك غير صحيح. فيقال إذا كان هذا الطاهر، أنا ذكرت لكم في الدرس قلت إذا قال لك الشخص غيره طاهر تطرح عليه سؤال ثاني، تقول هذا الطاهر متولد من نفس الماء أو شيء يصعب التحرز عنه؟ مثلا إنسان جاء عند بئر وأخرج الماء وإذا بالماء أسود، الصخور سوداء، حجارة الكحلة تحت في أسفل البئر، في قعر البئر حجار وصخور سوداء، فالماء أسود، قال لك إن الماء تغير بطاهر، تغير لونه وطعمه، فتقول له الماء غير صالح غير مطهر مباشرة، فهذه الإجابة ناقصة، لا بد أن تتحقق من مغير الماء. إذا كان طاهر منفك عن الماء، مثلا إنسان جاء ووضع في الماء شيء من الكادي فتغير طعم الماء وتغير لونه، هذا شيء منفك عن الماء، فتنبه أيها الأحبة، تنبهوا، إذا كان الماء متغير بطاهر لابد أن تسأل سؤال ثاني، هذا الطاهر من أين أتى؟ شيء طارئ على الماء أم شيء منفك عن الماء أم شيء ملازم للماء أم شيء متولد من الماء مثل الطحالب؟ واضح يا أخوان؟ وقلنا إن الماء النجس إذا كان الماء نجسا لا يصلح لعبادة ولا عادة، الماء النجس لا يستعمل في شيء، والماء الطاهر هذا الماء الطاهر يصلح لجميع العادات ولا يصلح للعبادة، لا يصلح للوضوء ولا يصلح للغسل ولا يصلح لإزالة النجاسة. طيب يا أخوان، إنسان يسير في طريق ومرت سيارة فأصابه شيء من ماء كان موجودا على الأرض، مستنقع من الماء كان على الأرض وأصابه شيء منه، فما حكمه؟ فما يفعل؟ هو لا يدري هذا الماء نجس ولا طاهر، ماذا يفعل؟ أصابه ماء لا يدري هل هو نجس أو طاهر، فما الحكم؟ واضح السؤال يا أخوان؟ شخص أصابه ماء بله شيء، بل ملابسه وبدنه شيء لا يدري هل هو طاهر أو نجس. هذه الأخت كتبت الأصل الطهارة. نعم، إذا أصاب الإنسان شيء لا يدري هل هو نجس أو طاهر يقال إن الأصل في الأشياء الطهارة فيحمل على أنه طاهر. السؤال الآخر، شخص دخل الخلاء فتطاير البول، لنفرض مثلا أنه تطاير البول، فوقف الشخص حائر لا يدري هل هذا البول الذي تطاير أكرمكم الله أتى عليه أم لم يأتي عليه، فهو في شك لا يدري هل هذه النجاسة أصابته أم لم تصبه، فهو في حيرة من أمره، ما الحكم؟ شخص تطايرت نجاسة أو سقطت نجاسة بجواره فلا يدري هل أصابت بدنه أو ملابسه أم لم تصبه، ما الحكم؟ هذا الأخ أخي صهيب كتب نجاسة معفو عنها لأنها لا يدركها طرف. أخي محمد زين كتب لعلكم تعيدين السؤال. السؤال، شخص تطايرت نجاسة بجواره أو بال صبي مثلا بجواره أو تطاير أي نوع من أنواع النجاسات بجواره ولا يدري هل هذا البول مثلا أصابه أم لم يصبه، أصاب بدنه أم لم يصبه، جاء على ثوبه أم لم يصب ثوبه، فما الحكم في هذه الحالة؟ هذه الأخت كتبت اليقين لا يزول بالشك. لا أحد يملك إجابة غير هذه. محمد زين قال الأخضري من شك في إصابة النجس نضح. نعم يا أخوان، الشخص إذا جاء شك في إصابة النجاسة إما لبدنه أو ثوبه أو مكان صلاته لا يدري هل أصابته نجاسة أم لم تصبه نجاسة ينضح. أخذ العلماء حكم النضح، فهذا حكم عام، كل ما تشك في إصابة النجاسة له حكمه النضح، تأخذ الماء وتنضحه على هذا المكان. أخذ العلماء هذا الحكم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لما دعت النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم لطعام، جدته مليكة رضي الله تعالى عنها، دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته لها، فلما أكل عندها قال قوموا فلأصلي لكم أو فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. أخذ العلماء من هذا، وعمر في أثر عمر رضي الله تعالى عنه يشهد لهذا، لما أصابته الجنابة قال أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. فالحكم النجاسة، إذا شك الإنسان في نجاسة وشكها في سواء في بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته ينضح هذا المكان ولا شيء عليه. السؤال الأخير، السؤال الذي يلي: شخص صلى بثوب النجس، أو امرأة صلت وعليها خمار النجس مثلا ولم تتذكر ولم تتنبه إلا بعد الصلاة، ما الحكم؟ هذا الأخ صهيب يقول: علما بأني شافعي المذهب وأريد أن أتعلم معكم مذهب إمامنا مالك رحمة الله تعالى عليه، فهل تقبلون؟ كيف ما نقبله؟ لأننا كلنا نبحث عن الحق، سواء المالكي ولا الحنبلي ولا الحنفي ولا الشافعي، كلهم يأخذون من مشكاة واحدة من هدي يزيد تبارك وتعالى. لا شيء عليه، تعيد الصلاة. الأخ أمين قال تعيد الصلاة. من صلى في شيء نجس في ثوب النجس، الجواب كما قالت الأخت الكريمة لا شيء عليها. من صلى في شيء نجس لا شيء عليه، الصلاة صحيحة ويؤمر بإزالة النجاسة فيما بعد ذلك، لكن المالكية قالوا الصلاة صحيحة وتندب له الإعادة، تندب له الإعادة في أوقات مخصوصة، وقلت لكم إني سأذكرها لكم إذا تطرقنا لأوقات الصلاة ودخلنا في باب الصلاة بإذن الله تعالى. السؤال الأخير، لأن يطلت في المراجعة يا أخوان، سامحوني القصد من المراجعة هذه كي نضبط، كي نتمكن من المتن ونتمكن من المسائل ونضبطها بإذن الله تعالى. السؤال الأخير: شخص صلى صلاة الظهر، توضأ قبل صلاة الظهر وصلى الظهر وصلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء بهذا الوضوء، فلما انتهى من صلاة العشاء تذكر أنه لما توضأ قبل صلاة الظهر لم يغسل رجليه، فما الحكم في هذا؟ أعيد: شخص توضأ قبل صلاة الظهر وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبعد العشاء تذكر أنه صلى هذه الصلوات كلها بهذا الوضوء، وبعد العشاء تذكر أنه لما توضأ قبل الظهر لم يغسل رجليه، فما الحكم؟ فما الحكم؟ تذكرون حكم الصلاة وحكم الوضوء. محمد زين قال يغسل رجله ويعيد الصلوات. الكلام كما قال أخونا محمد زين، يغسل رجله فقط بنية إكمال الوضوء، وذكرت في الدرس الماضي إن كان يريد الشخص أن يحتاط لدينه ويخرج من الخلاف يعيد الوضوء كاملا ويعيد الصلوات. ومن هنا يفرق بين مسألة الصلاة يغسل رجله فقط، هذا على المذهب المالك بنية إكمال الوضوء. وذكرت في الدرس الماضي إذا كان الشخص يريد أن يحتاط لدينه ويخرج من الخلاف يعيد الوضوء كاملا ويعيد الصلوات. ومن هنا يتنبه للفرق بين الصلاة بنجاسة والصلاة بغير وضوء أو غسل. إذا صلى الشخص بنجاسة ولم يتذكر إلا بعد الصلاة ولم يتذكر إلا بعد الصلاة يقال إن صلاتك صحيحة. أما الشخص إذا صلى بغير وضوء ناسيا أو صلى مجنبا في حال الجنابة ناسيا، صلى وهو جنب ناسيا، ما حكم صلاته؟ يقال له مباشرة إن صلاتك باطلة ويجب عليك أن تعيد الصلاة. فهذا الفرق بين الصلاة بالنجاسة والصلاة بالحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. طال الفصل جدا. نعم، ذكرنا في الدرس الماضي أنه الشخص إذا نسي عضوا من أعضاء الوضوء ولم يتذكر إلا بعد الوضوء، إما أن يتذكر في الزمان القريب وإما أن يتذكر في الزمان البعيد. فإذا تذكر في الزمان القريب يأتي بالعضو وبما بعده استحبابا، وإذا تذكر في الزمان البعيد يغسل العضو فقط لوحده بنية إكمال الوضوء. ذكرت إن كان الشخص لديه متسع ولديه ماء وإن استطاع أن يعيد الوضوء كي يخرج من الخلاف. وذكرنا الفرق بين الزمن القريب والبعيد. الموالاة عند المالكية واجبة بالذكر والقدرة، فإذا نسي الإنسان تسقط عنه الموالاة. طيب، نشرع في درس اليوم. معلش يا أخوان، أطلت عليكم في المراجعة، والقصد واضح إن شاء الله كي نضبط، لأن الإنسان إذا كان يريد أن يتعلم لابد أن يبذل ويجتهد. وإياكم ثم إياكم، أوصيكم يا أخوان، يا أخوان أوصيكم بالحرص على الاختصار وعدم التوسع. الإنسان إذا كان يريد أن يتأسس في أي علم من العلوم سواء الفقه أو غيره من العلوم، لا بد أن يحرص كل الحرص على أن يبدأ في الأشياء المختصرة قبل أن يتوسع. وكثيرا ما أسمع الشيخ محمد بن محمد المختار فقيه المدينة يقول: كان مشايخنا ينهون عن قراءة الكتب المطولة، كانوا ينهون عن قراءة المغني والمجموع والكتب المطولة في الفقه، يقولوا: لا تستعجلوا، لا تقرؤوها حتى تتأهلوا لذلك. فالإنسان لا يستعجل في العلم، يأخذ بصغار العلم قبل كباره. وهذا ذكرت في المقدمة لما في أول درس ونبهت عليه وأكرر لأهميته، لأنه بعض الناس ما تأسس في العلم ويأتي ويأخذ الكتب المطولة ويخرج ولم يستفد شيئا، ويخرج بنتيجة فارغة ويمل ويتشوش ولا يحصل على فائدة. فالإنسان يحرص على ضبط المختصرات، ثم بعد ذلك إذا تأهل وقام واستوى على ساقه يبدأ ويشرع في المطولات وهو مؤهل علميا. أما أن يأخذ في أي علم من العلوم يبدأ بالمطولات فهذا لن يصل، بل يغرق في المطولات ولا يحصل على شيء. بسم الله. درس اليوم بدأنا في نواقض الوضوء، وذكرنا نواقض الوضوء أحداث وأسباب، وذكرت لكم معنى الحدث ومعنى السبب. فالأحداث البول والغائط والريح والمذي والودي، هذه كلها تكلمنا عليها، والنوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة، وذكرت أنه له أربع حالات: ومس الذكر ببطن الكف أو ببطن الأصابع أو بجنب الكف أو بجنب الأصابع. قال: مسألة اليوم، ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه. إنسان، أصور لكم المسألة وتنبهوا معي، إنسان توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر وعاد إلى داره وتغدى وجلس في بيته حتى حضر دخل وقت صلاة العصر، قام وذهب إلى المسجد ووقف عند باب المسجد يفكر، لا يدري هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض، هل انتقض الوضوء أم لم ينتقض، هل زال الوضوء، هل طرأ عليه الحدث أم لا زال متطهرا، ما الحكم؟ المذهب عند المالكية قالوا ينتقض وضوءه بشرط أن لا يكون هذا الشخص صاحب وسوسة، وسأبين لكم معنى الموسوس. قالوا لا ينتقض وضوءه، لماذا؟ قالوا لأن اليقين لا يزول اليقين لا يزول بالشك، فذمة المكلف عامرة بإيجاب الوضوء يقينا، هذا الإيجاب المتيقن لا يرتفع إلا بيقين فلا يرتفع بالشك، من هنا نظروا إليه من هذه الناحية فقالوا اليقين لا يزول بالشك، فالإنسان إذا شك هل هو متوضئ أم ليس بمتوضئ يقال له إنك لست متوضئ بشرط أن يكون غير موسوس، فالإنسان إذا شك في الحدث من توضأ وشك هل أحدث أم لم يحدث يقال إنك لست متوضئ وأعيد الوضوء بشرط أن لا تكون موسوس، هذا المذهب عند المالكية. ومن باب أولى إذا شك مثلا انتقض وضوءه ثم أراد أن يصلي وشك هل توضأ أم لم يتوضأ، هل تطهر أم لم يتطهر، الصورة العكسية من هذه المسألة يقال كذلك إنك لست بمتوضئ يلزم بالوضوء. الشخص الموسوس هو الشخص الذي تصيبه هذه الحالة والشك في الطهارة غالبا، مثلا إذا نظرنا إلى الشهر يقول لك أغلب الشهر تأتيني الوسوسة والوساوس، هذا هل انتقض الوضوء أم لم ينتقض، دائما معه الوسواس. وعلاج العلماء وعلاج السنة للوسواس ناجح وأخذ به أطباء النفس، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن زيد قال شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذا علاج للوسوسة، إنسان مصاب ومبتلى بالوسوسة لا يلتفت إلى الوساوس وبإذن الله سيعافيه الله عز وجل، لأن الشيطان بمثابة أكرمكم الله الكلب ينبح على الشخص، فإذا الشخص تغافل عنه وتقاضى عنه رجع، وإذا شغل به وقذفه بالحجارة زاد نباحه، وهذا كمثل الشيطان، الإنسان إذا كان مصاب بالوسوسة في أي شيء في الوضوء مثلا يأتي الشيطان ويقول لم تغسل وجهك فلا يلتفت لهذا يبضي ولا يلتفت، إذا جاء وقال لم تفعل كذا في العبادة في الصلاة مثلا زدت ركعة انقصت ركعة وكان هذا موسوس لا يلتفت لهذا الوسواس، الموسوس دائما إذا أراد أن يعالج نفسه لا يلتفت للوسواس في أي شيء سواء في عبادة ولا معاملة، هذا ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوس، الموسوس يقال له لا شيء عليك بل أنت متوضئ إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه، ويجب عليه هنا انتهى الكلام على هذه المسألة، ويجب عليه من هو الذي مس الذي خرج منه المذي، ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي ولا يغسل الأنثيين، تكلمت في الدرس الماضي عن معنى المذي وحكمه وقلت لكم إن الإنسان إذا خرج منه المذي وعلى تفصيل لا أريد أن أذكره كي لا أشوش عليكم هل خرج بلذة وهل لذة معتادة وغير معتادة، المهم إذا خرج منه المذي يغسل ذكره كاملا وإن غسل أنثيه فحسن، لأنه في رواية في حديث علي رضي الله تعالى عنه واغسل مذاكيرك وهي رواية حسنة بعض أهل العلم، فالإنسان يغسل ذكره ويغسل مذاكره، والمذهب المعتمد في المذهب أن الواجب غسل الذكر فقط كاملا دون المذاكير، وإن غسل مذاكره فحسن، يغسل ذكره، وقلت إن هذا المذي خاص بالرجل ويقابله لدى الأنثى يقابله رطوبة فرج المرأة، وهو السائل الذي يخرج خاصة إذا اشتدت الشهوة يكثر هذا السائل، وذكرت لكم حكمه وأنه نجس وذكرت لكم الدليل على نجاسته، ولا يغسل الأنثيين، والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى، هناك شهوة صغرى وهناك شهوة كبرى، الشهوة الصغرى الذي يخرج منها المذي هو يجب بمثابة الجنابة الصغرى ويجب الطهارة الصغرى وهو الوضوء وغسل الذكر، والشهوة الكبرى هي التي يخرج منها المني، وسيأتي صفته وبيان حكمه وما يترتب عليه. عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره مما يثير الشهوة الصغرى. بهذا نكون انتهينا من فصل نواقض الوضوء. نبدأ في الإنسان لما ذكر الإمام الأخضر رحمة الله تعالى عليه صفة الوضوء، ذكر لنا ما يفسد الوضوء. ولما ذكر لنا ما يفسد الوضوء سأل سائل قال: إذا كان الإنسان غير متوضئ أو على غير وضوء أو انتقض وضوءه، ما الذي يجوز له، ما الذي يباح له وما الذي لا يباح له؟ فلما كان الذي يباح له كثيرا لا يمكن حصره، اقتصر على ذكر ما لا يباح له وما لا يجوز له أن يفعله حال كونه محدثا، حدثا أصغر أو غير متوضئ. قال: فصل. لا يحل لغير المتوضئ صلاة باتفاق أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يحل لغير المتوضئ صلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل صلاة ولا طواف، والطواف كذلك لا يقبل إلا بوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ولا ونحوه إلا الجزء منها المتعلم فيه، ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه أو المصحف. مس المصحف سواء المصحف مباشرة أو بحائل ولو بعود هذا لا يجوز إلا للمتوضئ. قالوا: الدليل على ذلك، بعض أهل العلم أخذ بالآية قال: لا يمسوا إلا المطهرون، ولكن أغلب أهل العلم استدل بحديث عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وذكر فيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا مذهب أهل العلم أن الإنسان لا يجوز له أن يمس المصحف إذا كان محدثا، حدثا أصغر أو أكبر. لكن رخص المالكية للمعلم والمتعلم أن يمس القرآن بغير وضوء، إذا كان الشخص معلما أو متعلما يجوز له أن يمس المصحف بغير وضوء، هذا خاص بالمعلم والمتعلم. وكذلك قالوا: إذا كان الإنسان يخشى على المصحف من امتهان، مثلا كان خشي عليه أن يقع في قذر أو أن يحترق أو ما شبه ذلك، يجوز له أن يمسه بغير طهارة ولو كان جنبا حفاظا على المصحف. قال: والصبي في مس القرآن كالكبير. كذلك الصبي لا يجوز له أن يمس القرآن، وإثمه على مناوليه والإثم على مناوله له. من ناول الصبي المصحف يكون الإثم على المناول، لأن الصبي لا إثم عليه ورفع القلم عنه. ومن هنا نتنبه لمسألة شائعة ذائعة: تجد الرجل يأتي بابنه إلى المسجد وابنه لم يميز ولا يعرف وضوءا ولا طهارة ولا نجاسة ولا يعرف شيئا من ذلك، ومع ذلك يبعث به ليأتيه بالمصحف والمصحفين والثلاثة والأربع. وكذلك المرأة تذهب إلى الحرم أو إلى المسجد النبوي أو إلى المسجد الحرام وتبعث ابنها يأتيها بالمصحف أو بنتها، وهذا مما لا يجوز. والإثم على من أرسله أو من بعثه أو من رآه ولم يأخذ منه المصحف. قال: ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. الإنسان إذا صلى بغير وضوء متعمدا، إذا كان ناكرا، الإنسان إذا كان ناكرا لوجوب الوضوء فهذا هو الذي يطلق عليه كافر، أما إذا كان مقرا بوجوب الوضوء فهذا فاسق. لذلك قال الناظم رحمة الله عليه، الناظم الأخضري قال: وكل من بلا وضوء صلى ففاسق على الشهير ضلى. فكل من بلا وضوء صلى ففاسق على الشهير ضلى، المشهور في المذهب أنه فاسق، إلا إذا كان يقصد الاستخفاف فيحكم بكفره من غير هذا الباب. لكن إذا صلى بغير وضوء متعمدا، نسأل الله السلامة والعافية، يكون فاسق. هذا من الجرأة على انتهاك حرمات الله عز وجل وترك ما أمر الله به. وكل ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله إذا كان معتقدا عدم وجوب الوضوء. أما إذا كان يعتقد وجوبه إلا أنه دخل الصلاة بغير وضوء يكون فاسقا والعياذ بالله من ذلك كله. بهذا نكون انتهينا من هذا الفصل، وأتمنى أن يكون لا إشكال فيه. واضح يا أخوان؟ بالنسبة للإخوان في الأسبوع الماضي طرح سؤال، مسألة إذا نسي الإنسان السنة، ذكرت التفصيل فيها وطرح سؤال إذا تعمد الإنسان ترك السنة، قولان في المذهب والمعتمد أنه يجوز له أن يعيدها، يجوز للإنسان إذا تعمد ترك السنة يجوز له أن يتداركها ويأتي بها، والإنسان يحرص في كل عبادة من العبادات يحرص على أن يؤديها على أكمل وجه، يحرص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ليؤديها على أكمل الوجوه كي يكون مقتديا مقتفيا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لكل قول صالح وعمل صالح وعلم نافع، وأن يفقهنا في أمور ديننا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه هو الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أخوان خلاص ما في إشكال، أغلق. هذا الأخ يسأل يقول غسل الذكر بعد خروج المذي هل تشترط له النية؟ المذهب العلماء اختلفوا في غسل الذكر هل هو معلل أو تعبدي، فذهب المالكية رحمة الله على الجميع إلى أنه تعبدي فاشترطوا له النية، وذهب جمهور أهل العلم أنه لا تشترط له النية، وهو القول الراجح في المذهب بما يخص بس المصحف دون وضوء. مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للشخص أن يمس المصحف بدون وضوء، فالإنسان يحرص على أن لا يمس المصحف بقدر الاستطاعة إلا بحال كونه متطهرا، يحرص على من باب إكرام القرآن، من باب تعظيم القرآن، تعظيم شعائر الله عز وجل. قول الأخضر ولا يغسل أنثيه هل له كراهية؟ هذا يريد أن ينفي الوجوب، يبين لك أن الواجب عليك أن تغسل ذكرك فقط. يا أخوان بالنسبة لتعلم الصبيان في المصاحف ذكرت أنه الترخيص للمتعلم والمعلم سواء كان صغيرا أو كبيرا لا فرق، المهم أن يكون شخص يتعلم، إذا كان معلما أو متعلما لا بأس أن يمس القرآن بغير وضوء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.